الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وسيدنا محمدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وصلنا إلى قوله رحمه الله التاسعة والعشرون قوله تعالى. تفضل. التاسعة والعشرون قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. نعم. تقدم في النساء أن عدمه يترتب للصحيح الحاوي. أن عدمه يترتب يعني هذا للصحيح الحاضر. نعم. كيف صور بقول بأن يسن أو يربط؟ نعم. إن عدمه يعني عدم ما يتطهر به يترتب للصحيح الحاضر. نعم. يعني يأتي منه ذلك. كيف ذلك؟ بأن يسجن أو يربط. نعم. وهو الذي يقال فيه إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا خشي الوقت خشي خروج الوقت. وهو الذي يقال فيه وهو الذي يقال فيه إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا وخشي خروج الوقت. اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال. نعم. نعم. تفضل. الأول قال ابن حويز مهداد: الصحيح من مذهب مالك أنه لا يصلي ولا شيء عليه. نعم. قال ورواه المدنيون عن مالك. قال هو الصحيح يعني قال ابن حويزمنداد قال رواه يعني يؤكد ما قال ورواه المدنيون عن مالك قال وهو الصحيح من المذهب يعني كله يؤكد ما نقل ما روى. نعم. قال ابن القاسم يصلي وأراد الإمام القرطبي رحمه الله بهذا الكلام تأكيد هذا الكلام. نعم. وإلا لو يعني اختصر على قوله ورواه المدنيون عن مالك قال وهو الصحيح من المذهب مع أنه قال الصحيح من مذهب مالك أنه ذكر هذا ليش بعدين قال وهو الصحيح من المذهب إلا إذا بنقول قال ابن خويزمنداد الصحيح من مذهب مالك أنه كذا بعدين قال قال وهو الصحيح من المذهب. طيب ليش عادة ما هي بس يعني عبارة أن عادة ما في يعني ما في شيء ما أتى بجديد. قال الصحيح من مذهب مالك بعدين قال وهو الصحيح من المذهب لكن هم في زيادة قوله وهو الصحيح قال الصحيح من مذهب مالك بعدين وهو الصحيح من المذهب. والله شايف كله نفس الشيء نعم نعم يلا سيدي ما في شيء. قال ابن القاسم يصلي ويعيد. إيه هذا شيء ثاني. ابن القاسم يعني من السادة المالكية يصلي ويعيد يعني غير ما قاله ما نقله عن الصحيح من مذهب الإمام مالك رحمه الله يصلي ويعيد. نعم. وهو قول الشافعي. يعني معنى ذلك يصلي احتراما للوقت لأن هذه مو صلاة ليست صلاة وهو قول الشافعي. نعم نعم بدون شيء ما في شيء مثل هذول اللي بيستجون نسأل الله العفو والعافية لا في تراب ولا في ما. ماذا يفعلون قال يصلي ويعيد. نعم. وقال أشهب يصلي ويعيد. قال أشهب كمان من المالكيين يصلي ولا يعيد. نعم. وقال أصبر لا يصلي ولا يعيد. لا يصلي ثلاث أقوال حلوة كلها يعني يقول عن المالكية. وقال أصبغ لا يصلي ولا يقضي. ليش؟ أنا مو مخاطب يعني صار كأنه غير مخاطب بالصلاة هذا. نعم. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. نعم سيدي. قال أبو عمر بن عبد الله ما أعرف كيف أقدم قول ابن ما أعرف مستفى نفي ما أعرف ما أعرف كيف أقدم ابن جويس من زاد على أن جعل صحيح من المذهب يعني شو الشيء اللي جابه ما أعرف يعني في ضرب من السؤال تمام ما أعرف كيف أقدم يعني ما رأيت يعني شيء يعني اعتذر في كيف أقدم على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر يعني أنه لا يصلي ولا شيء عليه. نعم. واللي قاله هو أشهب اللي قاله عفوا أصبغ. نعم. وعلى خلافه كمان والحال يعني على خلاف ما ذكر وما نقل مجمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة بقى قوله عامة الفقهاء وجماعة المالكيين ما نقل عن أبي حنيفة أصبغ هو الإمام. نعم إيه صحيح بس عم يقول عامة الفقهاء اللي عم يقول يعني ابن العبد البر عم يقول عامة الفقهاء الحنفية مو من الفقهاء ما هي؟ قال وبه قال لا يصلي ولا يقضي لا يصلي ولا شيء عليه ما هي؟ قال عامة الفقهاء وجماعة المالكيين كمان كلامه كمان هذا غريب يعني ما أعرف كيف قال هذا هل أنا حروم ما أعرف كيف قال هذا. نعم. وأظنه ذهب يعني هل بده يعتذر له إلى ظاهر حديث مالك في قوله يعني الحديث وليسوا كانوا ليسوا على ما الحديث يعني لو جبنا الحديث ولم يذكر أنهم صلوا وهذا لا حجة فيه نعم وهذا شو هذا يعني الحديث نعم ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أنهم صلوا بغير هذا عن هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة يعني معنى ذلك يؤيد ما قاله ابن خويزي منداد ما هي؟ نعم ما قاله كمان من الثاني أصبغ لا أصبغ سيدة عائشة لا يصلي ولا شيء عليه. هنا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة. أنهم صلوا بغير وضوء هذا قول الشعب يصلي ولا يعيد. نعم أي صح ولم يذكر إعادته. نعم فذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء. نعم يعني صلى ولم يذكر إعادته. نعم نعم. قلت وقد احتج المزني بما ذكر الكي الطبري بما ذكر في قصة خلالة عائشة رضي الله عنها حين غلت وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم لطلب الخلالة صلوا بغير تيمم ولا وضوء وأخبروا بذلك. أيوة. أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلوا بغير تيمم ولا وضوء مع أنه تراب فيه تراب بس لسه يعني كان التيمم غير مشروع. نعم. وأخبروه بذلك أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم نزلت آية التيمم. نعم. ولم ينكر صلى الله عليه وسلم فعل عليهم فعلها بلا وضوء ولا تيمم. هو لو قال بلا وضوء بكفي ولا تيمم لأنه ما في تيمم غير مشروع كان. نعم. والتيمم متى لم يكن مشروعا فقد صلى بها. والتيمم متى طالما لم يكن مشروعا معنى ذلك صلوا بلا طهارة أصلا. ومنه من هذا الحديث قال المزني لا إعادة. نعم. وهو نص في جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقا عند تعذر الوصول إليه. أيوة. مع أنه المزني شافعي من تلاميذ الإمام الشافعي وهو نص في جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقة عند تعذر الوصول إليها إلى إيش إلى الطهارة. نعم. قال أبو عمر ولا ينبغي حمله على المغمى عليه لأن المغمى عليه مغلوب على عقله. هو لا ينبغي حمله تسقط الصلاة عدم وجود الصلاة لا يستطيع حمله يعني أنه لا يطالب بشيء لا يصلي ولا شيء عليه. هذا الكلام الأول يعني قال ولا ينبغي حمله على المغمى عليه كمان يعني لا يصلي ولا شيء عليه. ليش؟ لأن المغمى عليه مغلوب على عقله. بس هذا كمان يعني هالإطلاق مشكل. كيف المغمى عليه مغلوب على أول شيء المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله. المغمى عليه أحيانا يغمى عليه لكن بيبقى مدرك يعني صحيان شوي لسه في عقل. ولا ينبغي حمله على المغمى عليه لأن المغمى عليه مغلوب على عقله يعني غير مخاطب بالصلاة أصلا المغمى عليه وهذا معه عقله يعني الذي وصل لحاله لا يوجد فيها ماء ولا شيء. الحمد لله. نعم. وهذا معه عقله. نعم. قال ابن القاسم سائر العلماء الصلاة يعني هذا الحكم اللي قالوا لا يحمى حمله على المغمى عليه لا ينبغي يعني نقول يعني عندما قال أبو عمر ما بده هذا الشيء لا يريد ما قاله الصحيح يعني أنكر على نقل من نقل أن الصحيح من المذهب لا يصلي ولا شيء عليه مذهب مالك. فهلا كمان علق قال ولا ينبغي حمله على المغمى عليه الذي قاله مالك لأن المغمى عليه غير مخاطب وهذا معه عقله. نعم. مين هذا الذي وصل لهالحالة نعم. قال ابن القاسم سائر العلماء الصلاة عليه واجبة واجبة إذا كان معه عقله، فإذا زال المانع له توضأ أو تيمم وصلى. وصلى. الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله، فإذا زال المانع له، فإذا زال المانع له، شو له؟ يعني المانع له، المانع من إيه؟ المانع يعني مثلا مسجون أو مربوط أو شيء، يعني توضأ أو تيمم وصلى، يعني ما له قدرة على الماء، يعني فإذا زال المانع له توضأ أو تولى، هني كان بيقول فإذا قدر على الماء أو التراب تيمم أو صلى، ما قال فإذا زال المانع. نعم. عن الشافعي رواية، نعم، المشهور عنه أنه يصلي كما هو ويعيد. شايف كأنه عم يشير للمسجون أو غيره، كما هو مثل يعني كما كحاله، حاله على الذي هو فيه، يعني يصلي ويعيد كما هو، يعني عن المشهور عنه يصلي كما هو يعني ويعيد. نعم. هذول سافروا البواخر هلا سبع ايام ضلوا بنحبسوهم يعني محل البضائع، يعني ما عندهم لا شيء يتمموا ولا شيء، فين تصلي؟ هي هذا اللي عم صلي ويعيد. والمسألة يعني خلافية، قال لا يعني ما عليه شيء، هذا غير مخاطب بالصلاة. نعم. كما هو ويعيد. نعم. قال المزني إذا كان محبوسا لا يقدر على تراب دقيق صلى وأعاد. صلى وأعاد. نعم. هو قول أبي يوسف محمد الأثري والطبري. نعم. وقال زفر بن الهذيل المحبوس في الحضر لا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا. نعم. أما زفر هو زفر يعني منسوب للسادة الحنفية، ما هي أنه أبو محمد وأبو يوسف وزفر، فهل ذاكر زفر هو زفر ابن الهذيل؟ هيك الظاهر يعني، لأنه له كثير من الأقوال يخالف فيها يعني الثلاثة، يعني الإمام أبا حنيفة والإمام محمد وأبو يوسف الله يرضى عنه. وقال زفر ابن الهذيل المحبوس في الحضر لا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا. نعم. نعم. وهذا على أصله فإنه لا يتيمم. على أصله يعني عنده أصل، عنده قواعد زفر، إمام زفر رحمه الله، عالم كبير زفر. وهذا على أصله فإنه لا يتيمم عنده، وعنده قواعد في الحضر كما تقدم. إيه كما تقدم، وين تقدم؟ يعني بظهور بالتيمم. نعم. ويعيد إذا قدر على الطهارة، كما فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدم. يعني الأصل بالتيمم كان بسفر، كان بسفر ما كان بحضار، لذلك الحاضر لا يتيمم، هيك عنده. نعم. قال أبو عمر من قال يصلي كما هو ويعيد إذا قدر على الطهارة، يعني هل هو الإمام الشافعي يصلي كما هو، ما قال المشهور عنه يصلي كما هو ويعيد. طيب إذا قدر على، ويعيد إذا قدر على الطهارة. نعم. فإنه مفتاح للصلاة بغير طهور، فإنه احتاط يعني قال يصلي كما هو بدون شيء يعني احتياطا للصلاة يعني احترموا الوقت واحترموا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة طالما أمرنا الله سبحانه وتعالى وقال صلوا والوقت دخل كيف نترك الصلاة لذلك نأتمر بأمره سبحانه وتعالى كما نحن عليه ليش لأن الميسور لا يسقط بالمعسور هيك قاعدة عند السادة الشافعي الميسور لا يسقط بالمعسور يعني لو تستطيع تحرك إيديك فقط يعني عينيك فقط خلاص هذا الذي تقدر عليه يجب عليك تحريك عينيك هيك عند السادة الشافعي فإنه محتاط حتى لو لم يستطع أن يحرك عينيه يجري الصلاة على قلبه يعني أنا امتثلت هذا الذي أقدر عليه وقاعدة وجيهة يعني فإنه محتاط للصلاة بغير طهور نعم قالوا يعني هذا أجابوا يعني هذا جواب لسؤال مقدر طيب قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور فأجابوا قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور هذا لمن قدر قالوا لمن قدر على طهور أما إنسان غير قادر لا هذا غير مخاطب بقوله عليه الصلاة والسلام نعم فليس كذلك يعني ليس من المخاطبين قولي عليه الصلاة والسلام لا صلاة له نعم لأن الفرض فرض وهو قادر عليه نعم فيصلي كما قدر يعني على حاله على وضعه في الوقت ثم يعيد فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعا نعم فذهب الذين قالوا لا يصلي لظاهر الحديث ظاهر الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور هذا ظاهر الحديث طالما ما في سيدنا النبي قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور فكيف بدي صلي معناته عم يقول لي أنت لست مخاطب بالصلاة عليه الصلاة والسلام هيك فهمه أما هنا قال الذي لا يقدر على طهور هذا المخاطب ليس كل أحد لا يقدر يعني بغير طهور مخاطب بهذا الكلام مخاطب عنده وضوء يعني هذا مخاطب لإنسان مثلا توضأ وضوء غير جيد وضوء غير صحيح اغتسل غسل غير صحيح اغتسل مثلا بماء في نجاسة هذا ما تطهر هذا لا يقبل الله صلاته أما إنسان ما عنده شيء يخاطب أنه لا صلاة عليه فاختلفوا فيها نعم. فهناك من أخذ الحديث على ظاهره وهناك من أخذه بهذا التأويل يعني لمن قدر على الطهور نعم وهو قول مالك وابن شو يعني لا يصلي لظاهر هذا الحديث وذهب الذين قالوا لا يصلي لظاهر هذا الحديث وهذا قول مالك وابن نافع وأصبغ من المالكي يعني نعم قالوا من عدم الماء والصعيد لم يصلي يعني لم يجد الماء والصعيد لم يصلي ولم يقضي إن خرج وقت الصلاة لكن إذا كان بقي وجل في وقت الصلاة فإنه يصلي أما انتهى وقت الصلاة خلاص انتهى مطالبتك بالصلاة وأمرك بها انتهى عندما ينتهي الوقت نعم لأن عدم قبولها لعدم شروطها يدل لأن عدم قبولها لعدم شروطها شروط الصلاة وهي شروطها شروط الطهارة يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها فلا يترتب شيء في الذمة يعني صار ليسوا من المخاطبين نعم فلا يقضي قاله غيره وهو قول مالك وابن نافع خلاص كله مالكية خلاص كله مالك يعني نعم فلا يقضي. قاله غير أبي معمر، هذا عمر. أبو عمر بن عبد البر قاله غير أبي عمر. وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب. نعم. ليش قال شو قال؟ وهو قول مالك بن نافع كذا. قال بعدين قال فلا يترتب، يعني هذا التعليل قاله كل قالوا لكن غير أبي عمر لأنه من المالكية. نعم المفية في 30. نعم يعني هلا بيتحصن من المسألة الخطب سهل صح، ما في لا مي ولا تراب ولا يستطيع يلي صلى ما صلى كل الأمر الخطب سهل، يعني اللي صلى ما نعترض عليه واللي ما يصلي لا نعترض عليه. نعم المفيد بالثلاث من قوله تعالى يعني الصعيد، شو صعيد؟ الصعيد يعني ترى هو وجه الأرض ولا هو التراب؟ اختلفوا، قال ذكرنا هذا في سورة النساء. نعم حديث عمران بن حصين نص على ما يقوله مالك. شو يعني ما يقوله مالك؟ المراد في وجه الأرض، أي شيء على الأرض. ما قال سبحانه وتعالى يعني بالتراب تيمموا بالتراب، يعني هيك بده بالحديث، يعني الحديث إيه؟ نعم نص على ما يقول، يعني اللي عم ينتصر لمذهب الإمام مالك رحمه الله. إذ لو كان الصعيد التراب، يعني على قول من يقول الصعيد هو التراب، لقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي لم يجد الماء عليك بالتراب فإنه يكفيك، فلما قال له عليك بالصعيد أحاله على وجه الأرض. يعني وجه الأرض كيف يكون، يعني وجه الأرض يعني هل يكون إلا بالتراب؟ يعني وجه الأرض، ولما بتكون شجرة هي وجه الأرض، إن السادة المالكية يقولون بالشجرة وجه الأرض، أما غيرها إن كان جبل وإن كان أرض ترابية هذا وجه الأرض الذي هو وجه الأرض، إن كان الجبل عليه غبرة، الجبل يعني ممسوح عليه غبرة بكفي، وجه الأرض التراب يكفي. أما الشجرة يلي على وجه الأرض هي يقال لها أرض، بالصعيد أحاله على وجه الأرض عند السادة المالكية على الشجرة يجوز لو تيمم على الشجرة، لكن بشرط أن تكون على الأرض بالأرض مو على الخشب. الأرض من بيكون الشجر بالأرض هذا يعد تابعا للأرض في إلى نظر، يعني نعم والله أعلم. تمسح بوجوه ثم أيديكم منه تقدم في النساء الكلام فيه بعدين، يعني المرجع مثل هذا للإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو مرجع يعني باللغة، هو يعني أقوى الأئمة باللغة، أولا عربي وبعدين بقي يعني 17 سنة عند بني هذيل معهم، يعني يتلقى اللغة العربية من أصحابها، لذلك من بيتكلم بالقرآن لا يشق له غبار. الإمام الشافعي رحمه الله نعم نعم سيد. الحادية والثلاثون. وإذا انتهى القول بنا في الآية إلى هنا فجعل أن العلماء تكلموا في فضل الوضوء والطهارة. أيوة. فامسحوا بوجوهكم. إيه ذكرني. يعني التيمم ممكن مسح يعني الوجه واليدين. الوجه واليدين. بقى اليد تطلق اليد. هذه اسمها يد. من هون لهون اسمها يد. من هون لهون يعني للعضو اسمها يد. فأديش في من يقول اليد هو الكف واقتفعوا به وهذا يعني قوي يعني. وفي من يقول إلى المرافق لأنه بدل عن الغسل. نعم. والغسل رب حدد اليد بأنها إلى المرفق. نعم. فنأخذ المطلق على المقيد بالوضوء. نعم. الحديث والثلاثون. فإذا انتهى القول بنا في الآية إلى هنا فليعلم أن العلماء تكلموا في فضل الوضوء والطهارة وهي خاتمة الباب. قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان يعني الطهور هذا حديث يعني عام ليس المراد منه فقط الماء. الطهور طهارة. نحن أمة متطهرة. نحن أمة طاهرة يعني في. والطهارة يعني من الأشياء الدنس الحسي والمعنوي. والمعنوي أهم من الحسي. القلب يبقى مشحون بالأمراض وبالأدناس هذا يجب أن نطهره. ودليل هذا الكلام قوله تعالى أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. معناته القلب يتدنس والقلب يجب أن يطهره يعني صاحبه ويعرف دواءه ويعرف سبب مرضه. لذلك سبحانه وتعالى قال عن المنافقين في قلوبهم مرض. يعني شو معنى لا ينتفعون عن المنافقين. فالطهور بقى مطلقا لما احنا أمة طاهرة مؤمة يعني أمة مراوغة أمة كذابة أمة حسودة أمة من هذا الأمراض اللي فينا. هلأ أمة مطهرة اللي صرنا نسأل الله العفو والعافية. هذا يحسد يكذب يحمل الغل على أخيه يحقد يا يعني نسأل الله العافية يتكبر على إخوانه. هذا كله أمراض. هاي هذا معناها الأم صارت مع الطاهرة نسأل الله العافية. والشيء إذا مو طاهر صار بده يعني يلقى في المزابل صار هيك الأصل. يا بالطهر يا يلقى نسأل الله العافية مع القمامة. فالأم هيك صارت نسأل الله العافية والعافية بهذه الأيام. فلكن يحتاج يعني قابل للتطهير. لذلك يعني ربي سبحانه وتعالى دلنا حتى يعني نستدرك حالنا ونكون إن شاء الله من التوابين ونكون من المتطهرين. ويساوي ذلك محبة الله لنا سبحانه وتعالى. طيب قال الطهور شطر الإيمان. الطهور أو الطهور. نعم. خرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري وقد تقدم في البقرة الكلام. نعم. قال ابن العربي والوضوء أصل في الدين. والوضوء أصل في الدين. أصل في الدين. نعم. طهارة المسلمين. الوضوء طهارة المسلمين. نعم. أما غيرنا بغسل ولا يعني ما بيتقيد بالوضوء بهذه الأعضاء. نعم. وخاصا لهذه الأمة في العالمين خصوصا. وهو خصوصا وطهارة المسلمين مطلق المسلمين. هل من قال طهارة المسلمين من المسلمين؟ اليهود يعني من لدن سيدنا آدم إلى قيام الساعة ما في إلا إسلام. لا في يهود ولا في نصارى، هذا كلمة مستحدثة، ورب سبحانه وتعالى ذكر على ما كانوا عليه. وإلا قال رب سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاليهودية الصحيحة هي إسلام، والنصرانية هي إسلام، ما في إلا إسلام. ليش؟ لأن الأنبياء والمرسلون بعثوا كلهم بتوحيد، وبعثوا كلهم بعبادة الله، لكن الذي يختلف تشريعاتهم كانت تختلف عن بعضها، أما الأصل العقيدة كل واحدة. لذلك قال طهارة المسلمين يعني أتباع النبيين مطلقا وخصوصا لهذه الأمة في العالم. طهارة المسلمين عامة يعني أتباع الأنبياء والمرسلين، الذين اتبعوا الأنبياء والمرسلين هؤلاء مسلمون ونحن نحبهم هؤلاء، وخصوصا لهذه الأمة في العالمين. نعم. ودوي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليلي إبراهيم وذلك الأنس. عم يقول هذا الحديث يعني كثير عم يضعفه. لذلك قال: وقد روي صيغة التمرين. نعم. قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه الصلاة، لكن شو قال؟ وذلك لا يصح. يعني مين هذي قال لا يصح؟ ابن العربي. لكن قال غيره. على كل حال يعني هذا الكلام مقبول وإن كان لا يصح. الأمر بكونه حديث أو غير حديث، هذه صنع حديثية يجب يعني أن نتقيد فيها حتى لا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يقله صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. يعني قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه الصلاة والسلام لكم، يعني يخاطب أمته عليه الصلاة والسلام والصحابة، لكم سيما علامة شاك السلاح لهم سيما تميزهم، والورد يمتاز بالسيما عن السلم بالعلامة لكم. عم يمدح الشيخ البوصيري الصحابي الله يرضى عنه. نعم. لكم سيما علامة. نعم. ليست لغيركم. نعم. فإنهم هل قال فإنهم، رجع لأصل الكلام لقوله عليه الصلاة والسلام، فإنهم قال غيره: فإنهم يعني أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليش قال فإنهم؟ رجع يعني للكلام على الحديث، قال: وطهارة المسلمين وخصوصا لهذه الأمة في العالمين. ها، لهذه الأمة في العالمين. ليش؟ فإنهم كانوا، هذه الأمة كانوا يتوضؤون. وإنما الذي قال فإنشوا عن الوضوء طهارة المسلمين وخصوصا لهذه الأمة في العالمين. فإنهم يعني كل المسلمين مثل ما أن أتباع النبيين وغيرهم، فإنهم كانوا يتوضؤون. وإنما الذي خص به أو خص به هذه الأمة الغرة والتهجير. وإنما الذي خص معناته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لكم سيما ليست لغيركم، لكم سيما. وإنما الذي خصه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة الغرة. وإنما الذي خص به هذه الأمة الغرة والتحجيل، الذي خص الغرة والتحجيل لا بالوضوء، وليس الوضوء فقط يعني، إنما الغرة والتحجيل هذه زيادة عن غيرنا من الأمم. هلا وهما تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة، اختص بها بهما هذه الأمة شرفا لها ولنبيها، كسائر فضائلها يعني هذه الأمة على سائر الأمم. لكن هلأ قال غير مين الغير ما عم يحكي هلأ، لكن الشيخ عم ينقله يعني الشيخ يعني ابن القرطبي، لأنه ذكر ودافع عن السادة الله يرحمه يرضى عنه، دافع عن السادة المالكية بأنه لا يعني يجوز أن نزيد على مكان الوضوء شيئا إذا بتتذكر، والقاضي عياض هلأ شو عم يقول يعني عم ينقل مو يعني، وإنما الذي خص به هذه الأمة الغرة والتحجيد، أصبح معناته مسنون، هذا ليس مذهبا لأبي هريرة إذا بتتذكروا، قال هذا اجتهاد، هذا مذهب لأبي هريرة وهذا لا يسن الغرة والتحجيد، على خلاف بقية المذاهب الغرة والتحجيد عن الإطالة كل مسنونة. ودفع هذا بما يعني دفعه، وسيدنا أبو هريرة كان يوصل الماء إلى العضد، قال سمعت من رسول الله من حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحلية في الجنة تصل إلى مكان الوضوء، فأنا أتوضأ ذلك. وقال عن سيدنا أبي هريرة أن هذا مذهب له اجتهاد له، وإلا لا الله قال إلى المرافق يعني حد، فلا يجوز لا نزيد عن هذا. هيك قالوا السادة المالكية. فهذا الآن يعني قال وإنما الذي خص، لكن هو ينقل يعني ما بنقول عم يتضارب، وإنما الذي خص به هذه الأمة الغرة والتحجيد. نعم واضح هذا الأمر يعني حكينا عليه لا تذكروا، وهما تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة، اختص الغرة والتحجيد. نعم شرفا لها ولنبيها، يعني شرفا لها بنبيها، شرفا لها ولنبيها، إيه شرفا لها، أنا عندي شرفا لها بنبيها إن شاء الله. يعني وإن كان يعني هذا يعني الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا ربي قال سبحانه وتعالى شرفها يعني مستقلة، لكن من أين أتاها الشرف؟ يعني بنسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال ما في عليه شيء، اختص بهما هذه الأمة شرفا لها ولنبيها. نعم يعني هو شرفا لها يعني بهذه العبادة، كل من عند رسول الله لكن عليه الصلاة والسلام، ولنبيها صلى الله عليه وسلم كسائر فضائلها على سائر الأمم. نعم كما فضل نبيها صلى الله عليه وسلم يعني على سائر النبيين، كما فضل نبيها صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود، ما في شيء كلامي ما هيك على سائر النبيين، ما في شيء، لأنه ما ذكره يعني نقول أدب على المرسلين، يعني أنا في سوء أدب كلامي ما هي ذكر على سائر فضلها كما فضل نبيها نبيها شرفا لها ولنبيها كسائر فضائلها الأمة على سائر الأمم، بس ما كما فضل نبيها على سائر الأنبياء وين على سائر بالمقام تمام هذا تمام هذا. كما فضل نبيها صلى الله عليه وسلم، أنا ظنيت مذاكر منيح كلامي لك الحمد لله، كما فضل نبيها على سائر النبيين بالمقام المحمود وغيره، بس أخر على سائر الأنبياء الحمد لله ما في شيء. نعم قال أبو عمر وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتبطؤون فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيد. قال أبو عمر وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون فيكتسبون بذلك، يعني شو بذلك؟ بالوضوء الغرة والتهجين، ولا يتوضأ أتباعهم. يعني شو قال هلا؟ ليش عم يحكي هذا الكلام؟ عم ينقل كلام أبو عمر ابن عبد البر، لأنه قولوا فإن لكم سيما ليست لغيركم. شو السيما؟ الغرة والتهجين، أهي الأمم الأتباع ليست لهم، ليست لهم، أما لأمة سيدنا النبي هذه لهم، هذه السيمة وهذا الشرف. فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيد. قد يكون أن يكون الأنبياء، يعني الأنبياء والمرسلون، يعني نحن مثل الأنبياء والمرسلين ما شاء الله، أما أتباعهم لا، ليس لهم هذا. هذا كله بيأكد يعني أن الغرة والتحجيد يعني مسنونة صالح. ولا يتوضأ أتباعهم، كما ولا يتوضأ أتباعهم، شو يعني؟ كما كانوا يتوضؤون، كما كان رسلهم يتوضؤون. نعم، كما جاء عن موسى عليه السلام، يعني عم يأكد هذا الكلام كأنه هذا جواب لسؤال مقدر. طيب كيف عرفنا أنهم لا يتوضؤون كأنبيائهم أو رسلهم؟ فقال كما جاء عن موسى عليه السلام أنه قال يا ربي أجد أمة كلهم كالأنبياء. ما شاء الله، أجد أمة كلهم كالأنبياء. أي والله هذا يعني بدها تهدى لالان والله. الحمد لله، الله هيك يجعلنا مع العافية. فاجعلها أمتي. نعم، فقال تلك أمة محمد في حديث فيه طول، يعني ما ذكروا يعني، وآخر حديث يا ربي فاجعلني واحدا منهم، يعني من أمة محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاجعلها أمتي أجد أمة، نعم، قال يا رب أجد أمة كلها كلها كالأنبياء، فجعلها أمة كلهم كالأنبياء. أيوة، فجعلها أمة. فقال تلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى سالم بن عبد الله بن عمر الكعبي الأحبار أنه سمع رجلا يحدث أنه رأى رؤيا في المنام أن الناس قد جمعوا للحساب ثم دعي الأنبياء. هلا عن أبيه عن كعب، عن أبيه سند يعني جيد، يحدث أنه سمع رجلا من كعب الأحبار، يحدث كعب الأحبار معروف كان يهودي يعني رضي الله عنه، خاصه صار من خاصة الصحابة، وربي يعني رمز له بالقرآن، يعني يحدث أنه رأى رؤيا في المنام أن الناس قد جمعوا للحساب. نعم، ثم دعي الأنبياء مع كل نبي أمته. مع كل نبي أمته، نعم، وأنه رأى لكل نبي نورين يمشي بينهما. مع كل نبي أمته، أمته مع كل نبي أمته، بأمين أمته، أمته يعني أتباعه، ما هي؟ وإلا الله عز سيدنا موسى شو بده يشوف أمي ولا يا جرثوم مكروب الأرض، اليهود مكروب الأرض، لذلك بدون إبادة، نسأل الله العفو والعافية. إيه، فمع كل نبي أمته، نعم، وأنه رأى كل نبي نورين يمشي بينهما ولمن اتبعه من أمته نورا واحدا يمشي. هذا هو، ولمن اتبعه، وإلا أمي هي أمي والعياذ بالله، أمي من أكفر الأمة. نعم، وربي قال ويسعون في الأرض فسادا، يعني ما ظلمناهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كل البلاء اللي عم يصير بالدنيا بالكرة الأرضية من اليهود، كل البلاء منهم، أي بلاء بتلاقي موجود منه ويسعون. الله قال ولما يؤمن بهذا يكفر. ويسعون في الأرض فسادا. الآية صريحة ما بدها تأويل. هذول اليهود. نعم. حتى رؤية محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا شعر رأسه. حتى دعي بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا شعر رأسه ووجهه نورا كله. يا صلى الله عليه وسلم. يراه كل من نظر إليه. ليش قال يراه؟ ليش إذا نور كله ما بيشوفه يعني كل من نظر إليه؟ يعني يريد يبين يعني نور قوي يعني. ما قال كل من انتبه مطلقا يعني من نظر إليه كل من التفت إليه وإلا النور يظهر يعني. نعم. وإذا لمن اتبعهم من مثل نوران كنور. وإذا أو الشاهد بالحديث والجلالان بالحديث. وإذا لمن اتبعه من أمته نوران كنور الأنبياء. كنور المتبوعين من الأمم. المتبوعون هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فقال كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا ما انتبه نعم يحدث عن منام يعني انتبه مثل ما نقول يعني دهش بهذا الكلام. إيه من حدثك بهذا الحديث؟ من حدثك بهذا الحديث؟ إيه يعني ما انتبه أو غاب عن ذهني أنها رؤيا. إيه من دهشته لأنه يشمله هذا الكلام يعني يشمل سيدنا كعب وإن شاء الله بيشملنا نرجو الله. من حدثك بهذا الحديث وما علمك به؟ شو يعني منين جبت هالكلام؟ نعم قال له هيك شفت من منام. فأخبره أنها رؤيا. نعم. فأنشده كعب بالله الذي لا إله إلا هو. إيه كمان هذا ما عم يكذبه عشان يوثق هذا الكلام. لذلك أنشده ليحلف ليكون ثقة بهذا النقل. نعم. فأنشده كعب بالله الذي لا إله إلا هو. يعني قال له هيك. لقد رأيت ما تقول في منامك. هذا الحكي. أنت هيك شفت؟ قال نعم والله. نعم. لقد رأيت ذلك. نعم. فقال كعب والذي نفسي بيده أو قال والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إن هذه لصفة أحمد وأمته. أحمد لصفة أحمد وأمته وصفة الأنبياء في كتاب الله. لكأن ما تقوله من التوراة. في كتاب الله المراد التوراة يعني هذا مذكور بالتوراة. أسنده في كتاب التمهيد. من أسنده؟ أبو عمر بن عبد الله. نعم. قال أبو عمر وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضؤون والله أعلم وهذا لا أعرفه من وجهه. صحيح كانوا يتوضؤون الله أعلم. نعم. خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء. والله شيء عظيم شيء عظيم والله الحمد لله. بس في الحالة ما يغسل هنا يدخل الماء لعيونه عشان يطلع الخطايا يؤذي عيونه يؤذي عينيه يضر عينيه يعني يقول من أجل أن تخرج خطايا يفتح عينيه ويضرب. لا لا هذا خطأ جهل هذا. نعم. اللي بيسبحوا يفتحوا عينيه مو دائما مو دائما توجع العيون. نعم النار حمراء العيون. كنا صحيح أنا فاتح يعني أنا أفتح عيوني أنا بحنا نصبح من الليرة من تحت ونزداتت كلها مين بيقدر يجيبها نجيب من السبع مين يقدر يجيبها أمل قديش سبحت قديش عم تسمع يعني ساعة الزمان لا ساعة وانت عم تسمع بس الوضوء كم سنة صدق عم تتوضع يعني ما بيقاس هذا مع هذا نعم ونفتح انه مفيدة قولوا نفتح خاصة بالبحر قولوا مفيدة يعني لكن هذا وقتي لما الإنسان يفوت شيء يقول له غسله بالماء افتح عينك بكاسة ماء إذا في وسخة بتطلع وهيك أنا عامل أكثر من مرة عامل هيك يفتح عينه معنى شيء بس هذا وقت يعني أما كل يوم خمس مرات غسله كل يوم خمس مرات كم سنة هذا بتنزل نعم سيدي فكل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء والأمر سيدي الأمر هو معنوي نعم أو آخر مع الماء أو آخر قطر من الماء نعم فإذا غسل بقى هو شك من الراوي ولا عليه الصلاة والسلام يعني هذا شك من الراوي يعني قال مع الماء ولا مع آخر قطرة من الماء نعم فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطأ يعني كل خطيئة كان بطشتها يداه يعني معنى على معنى الجمع كل خطيئة يعني كان الكل بنرجع الضمير للكل كان بطشتها كل خطيئة كان هذا الكل بطشتها ما هيك عاشق محمود كان وين بيعود الضمير كان كل الكل يعني لأنه من الأصل يقول كانت خطيئة كانت أما من أن كان نرجع نرده إلى الكل نعم يداه مع الماء أو مع آخر قطر ماء نعم فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتها من يداه شاب كله كل نعم مع الماء أو مع آخر قطر ماء كمان إلها يعني كمان تخريج تاني كل خطيئة كان الخطيئة لا مذكر ولا مؤنث لذلك المؤنث لو فرضنا مؤنث هذا مؤنث مجازي بجوز تذكير الفعل وتأنيثه نعم لكن هون في شيء واحد لما بدنا نعوض الضمير منقول طلع الشمس أم منقول الشمس طلع ما منقول لذلك كل خطيئة كان ما بصير نقول كانت لذلك نبقى على كلامنا الأول أن الضمير يعود على كل نعم تبهتوا ما هي نعم أو مع آخر قطر ماء حتى يخرج نقيا من يخرج المتوضئ نقيا من الذنوب وكمان من اللمم يعني بينضف كمان يا سلام هذا ديننا لذلك أقول قاتله الله يعني مع أنه يتكلم بالصدق مستشرق يعني قال هذا الرجل الذي يأمر جماعته وأمته بهذا الوضوء من أين له هذا شو نحن استغفر الله يعني عم نحكي عن حالي طشة مطلعنا ما أنا فهماني نقول والله اتوضى توضى يعني هذا عقله تحير وهذا من المخاخ الكبار يعني حار بهذا أنا منين جاب هذا الرجل هذا ينبغي أن يتبع هذا من أين له أن الإنسان يستيقظ يغسل وجهه وأطرافه منين جاب هذا يا آمين إيه؟ فالحمد لله على ديننا الحمد لله التسعينات سيدي أول التسعينات نهضر مع سيدنا الشيخ عبد الرزاق عن شفت سيدنا يحيى انت بالرؤية ايوه خير قال لي سيدنا يحيى من يعني قلت لي شفت بالرؤية حتى ما انسى سيدنا كعب قال لي سيدنا يحيى قال لي حنقول من أنه قال من الوضوء. أيوه. ليك علي. أيه ما شاء الله. شيء حلو والله. يعني أقول من الوضوء يعني. أي أيوة والله حلو يا الله حلو مناسب هذا الذكرى هوني. نعم نعم سيدي. وحديث مالك عن عبد الله الصنابحي أكمل. الصنابحي. نعم. ضمه ما خليه معنا. إنه ما في روحة لا تفتح له. نعم. صواب أبو عبد الله. إيه. وهو مما وهم فيه مالك واسمه عبد الرحمن بن عثيمين. بس وين مر ذكره عبد الله الصنابحي؟ وأبو عبد الله وين؟ كانوا بالدرس الماضي ما هي؟ هذا اللي عم أقول. إيه نعم نعم سيد. شو عم يقول واسمه عبد الرحمن بن عسيلة؟ ليش عم يقول هيك؟ يعني عم يوثق كلامه. طالما أبو عبد الله ليش عم يجيب هلا اسمه؟ واسمه عم يوثق كلامه. أنا عم أنخذ ثقة يعني. أنا يعني تتبعت وحققت في الأمر في المسألة. نعم. تابعي شامي كبير. شامي سمعان وحمصي. وترك الله خالق الأتراك. نعم الله خالق الأتراك. ايش وحاله وتعالى يا سيدي. الحمد لله الوصف له الأول مسلم. هن بدهم الأعداء يفرقوا بيناتنا. أمو خالد حماصني كمان. نعم. شامي كبير لأنه فيها أحاديث يعني إرواة شاميون مشان هيك حكى مو بريد شامي بس شامي. نعم ستة كل شاميون. نعم لإدراكه أول خلافة أبي بكر. تمام. قال أبو عبد الله الصنابحي قدمت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فلما وصلنا الجحفة إذا براكب قلنا له ما الخبر؟ قال دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ثلاثة أيام. نعم مثل سيدنا أويس القرني. نعم هذه الأحاديث وما كان في معناها من حديث عمر بن عبسة عبسي. نعم وغيره كمل سيدي. أفيد أن أفيدك أن المراد بها. نعم الله يجزيك الخير ما شاء الله معلش وجيلي الفائدة. الله يبارك فيك مؤدب الشيخ محمود. نعم أن المراد بها كون الوضوء مشروعا عبادة مشروعا عبادة كون الوضوء مشروعا عبادة لنتعبد به لدحض الآثام لذهاب يعني لطرد الإثم وذلك يقتضي افتقاره إلى نية هاي مشان الحنفية. الحنفية ما بدون نية. هو عم يقول لا هذا يقتضي هذا الكلام كله الذي أتينا به في الحديث هذا يدل أنه بدون نية. أما إنسان ما استعبر شيئا عن الوضوء وقع فيما ثم قام قال هو متوضئ هذا ما يدل على هذا. كيف تخرج الآثام مع آخر قطرة أو بده يستعبر أنه يتوضأ حتى تخرج الآثام. هنا ذكروا نفسي ذكروا أنه إذا ما في نية ما له كل هالشيء هو متوضع لأن صح صلاته بس ما له لا ثواب ولا في نوم بس ما يعني بس ما فرقوا الحكم يعني قسموا الحكم يعني بصح بس ما له نية ما له كذا وله كذا إذا فعل كذا. نعم لأنه شرع لمحو الاسم ورفع الدرجات عند الله تعالى. نعم سيدي. يلا نكملها. طولنا اليوم. قوله تعالى ما يريد الله. سامحنا أبو عبد الله. الله يبارك فيكم. الثانية والثلاثون. قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. أي من ضيق في الدين. يعني ديننا ما في ضيق أبدا. وكل ضيق يعني أنت غير مكلف في العبادة في الضيق. يعني الضيق الضيق يعني مو ضيق يعني الكلفة. دليله قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. اليوم أنا صليت على الكرسي وأنا وأكعم وقف جاي هيك عم يساوي ما بقدر وقف. إيه؟ يعني بقدر وقف مع الشدة يعني. لا ما بده. لا ما بده. لا إن شاء الله أرجو الله صلاتك على الكرسي أفضل من صلاتك قائم. أفضل. والله اليوم هيك صليت على الكرسي. أفضل. طالما يعني أنت تقف وتشتغل برجليك. طالما تشتغل يعني أخذتك يعني هذه الوقفة هذا الشكل عن الصلاة كلها فأنت تجلس ولك الأجر إن شاء الله. أما بدي وقف شو هالصلاة هاي هيك يعني والله أعلم. يعني أنا هذا اللي بميل له أنه قعودك أفضل من قيامك. ليش؟ لأن قيامك يصرفك عن الصلاة وقعودك يجمعك بالصلاة. نرجو الله والله تبارك وتعالى أعلم. يعني الله وفقنا. نعم. دليلها على هذا يعني الإنسان إذا سجد والسجود أفضل شيء بالصلاة. إذا الطبيب كان ثقة نهى عن أن يسجد إذا أكيد يتضرر يحرم عليه السجود. صار عدم سجوده أفضل من سجوده. هذا بتأيد هذا. لكن هيك ما في ضرر. أنا لذلك يعني قلت هذا الكلام والله أعلم. نعم. ومن الصلة إيه شو صلة يعني وين من حرج. صلة يعني مثل ما يقولوا يعني بالإعراب يعني زائد. ما يريد الله عليكم في الدين حرجا. نعم لكن من تأكيد يعني. نعم سيدي. ولكن يريد ليطهركم أي من الذنوب. نعم. كما ذكرنا من حديث أبي هريرة والصنابحي وقيل من الحدث والجنابة وقيل لتستحق الوصف بالطهارة التي يوصف بها. لأنه مو قليل بيقولوا هلا بيقولوا هذا طاهر طاهر. نعم. التي وصف بها أهل الطهارة فعلا يعني كثير والأخي هذا طاهر. نعم. وقال سعيد بن المسيب يطهركم بمعنى واحد. هلا تشكيله إلى المسيب هذا ما بصير. بس أنا مشان أنبه عليها. لا حتى ينقل والله أعلم قول سيب الله من سيبني دع عليه يعني دع عليه قول المسيب. بس ما بيضر يعني. أما شك قول المسيب خلص إن المسيب يجوز والمسيب يجوز. يلا خلاص تفضلوا. كما قال نجاه الله وأنجاه ليطهركم ليطهركم يعني عدينا بالهمز هو عدى بالهمز. أما يطهر عدى بالتضعيف والهمز أخو التضعيف. نعم. وليتم نعمته عليكم أي بالترخص في التيمم عند المرض والسفر. نعم. وقيل بتبيان الشرائع وقيل بغفران الذنوب. نعم وقيل بالجميع يعني طبعا من عندي هي أنه كله يعني كله هذا موجود. نعم. وفي الخبر تمام النعمة دخول الجنة وهذا كله طريق على الجنة. تمام النعمة دخول الجنة منين نشوف اللهم صل وسلم وبارك عليه؟ قال أوتيت القرآن ومثل القرآن. شو ربي قال؟ شوف بيحكي كلام عليه الصلاة والسلام كلامه مثل القرآن. شو قال سبحانه وتعالى؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار. أبدا تعم يتكلم القرآن عليه الصلاة والسلام. نعم. لعلكم تشكرون أي تشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته. والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام على الإنسان وعلى ذلك أكرمكم الله. بارك الله فيكم. أهلا شيخ محمد، تباركنا بك، أكرمك الله. أمس أتيت بذا على ذهني الحمد لله. أنا أتيت بوجودكم. الله يبارك فيك. كيف حالكم؟ الحمد لله، أكرمك الله.